الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا القول والعمل وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس الثاني التعليق على مقدمة الإمام الدارمي لمسنده أو لسننه، حسب ما ذكرنا في المجلس السابق من أن كلا التسميتين واردتين عن السلف ولا مشاحة فيها ما دام أنه هو لم يتغير. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن بعض المقدمات حول هذا الكتاب، لكن لعلي أشير إلى أمرين مهمين. والأمر الأول هو أن سنن الدارمي، أو أؤكد على ما ذكرته، سنن الدارمي لم يشرح من قبل شرحا يعني من للمتقدمين، ولذلك سنقف على مواضع منه لن نجد كلاما لأحد، خاصة في مفرداته. فبعض الأحاديث التي وردت معنا أو سترد معنا في هذا الكتاب، منها حديث أو حديثان في هذا المجلس، هي من مفاريد الإمام الدارمي، فلا نجد لها، قد لا نجد لها شرحا لبعض ألفاظها، وهذا مما يستدعي الإنسان أن يجتهد ويبذل وسعه في فهم ما ذكره من حديث أو آثار. الأمر الثاني أن بعض الآثار والأحاديث التي تمر بنا قد تكون ضعيفة الإسناد أو مرسلة أو مقطوعة، ومع ذلك نشرحها، والشرح أو نعلق عليها والتعليق عليها لسببين. السبب الأول أنها علم، حتى وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أنها وردت في الكتاب، فلا بد من التعرض لها وبيان وجه ذكر الإمام الدارمي لها في هذا الباب، وبيان بعض المسائل المستفادة منها. والأمر الثاني أنها في الغالب أن هذه الروايات التي قد ترد معنا ضعيفة، أنها وردت في كتب أخرى من كتب السنة بسند قوي أو بسند صحيح، كما سيرد معنا في بعض المواضع. إذن فهذه الرواية التي وردت هنا هي في حقيقتها رواية لحديث ورد بإسناد صحيح. ثم إن ورود الحديث برواية في سندها مقال مع ورود أصله صحيحا احتج به العلماء، لذلك ابن حجر سيأتي يذكر معنا بعض الأحاديث التي وردت هنا كمثال فقط، وإلا ذكرها غيره في فتح الباري، يستشهد ببعض الزيادات والروايات التي وردت عند الدارمي وعند غيره، مع أن في سندها مقال، لكنها عاضدة ومؤيدة لما صح بسند صحيح. يعني وبعد ذلك إن شاء الله يعني يتضح هذا الأمر، الذي نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بإسنادكم إليه: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن هو ابن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي ثروة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كعب نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا بسخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. نعم، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عقد الباب الثاني في هذه المقدمة في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها عدة حديث، منها ما جاء هنا قال أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا معن، في بعض النسخ هو بن عيسى، وفي بعضها حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار يعني هذا الإسناد يعني كما يقول المحقق أنه صحيح، وأخرجه أيضا ابن سعد في طبقاته من طريق معن ابن عيسى بهذا الإسناد. يقول كعب أنه سأل عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن كعب الأحبار كان يهوديا، وسبق أن ذكرنا في المجلس السابق أنه سمي كعب الأحبار لأنه كان والده حبرا، وكان هو أيضا حبر، وكان والده قد خف عنه صحفا أو غلقها وقال لا تفتحها، فلما مات أبوه فتحها فإذا فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عنه ثم أسلم، فهو كعب الأحبار من اليمن. قال كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، هذا قريب من الحديث السابق الذي تكلمنا عنه في المجلس السابق. قال كعب نجده محمد بن عبد الله، وهذا اسمه صلى الله عليه وسلم، يولد بمكة ويهاجر إلى طابة. طابة هو اسم من أسماء المدينة النبوية، اسم من أسماء المدينة النبوية ولها عدة أسماء، وألف في ذلك كتب، وسميت بعد بذلك بهذا الاسم طابة أو طيبة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنها طابت بهجرته صلى الله عليه وسلم وبقائه فيها. قال ويكون ملكه بالشام، يعني يصل ملكه إلى الشام، وليس بفحاش من الفحش، مبالغة في الفحش هو التعدي بالقول أو ذكر القبيح من الكلام، وهذا ورد مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصفه أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال ولا صخاب بالأسواق، يعني يرفع الصوت بالأسواق كما ذكرنا ذلك في الروايات السابقة، يعني وذلك لا ينبغي للإنسان رفع الصوت في الأسواق، نهي عن رفع الصوت في الأسواق من هذه الناحية، فكيف إذا كان رفع الصوت في السوق من ذوي المكانة كالعالم أو طالب العلم أو ذوي الجاه. قال ولا يكافئ بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أمته الحمادون لأنهم يكثرون حمد الله عز وجل، من كثرة حمدهم سموا حمادين، من كثرة شكرهم سموا شاكرين، يحمدون الله عز وجل في كل سراء كما ورد كما سبق أن ذكرنا في الحديث السابق. جاء في بعض النسخ المطبوعة زيادة وضراء في كل سراء وضراء، ولكن ظاهر أنها ليست موجودة في النسخة في النسخ الخطية. قال ويكبرون الله على كل نجد، نجد قلنا هو المكان المرتفع، يوضئون أطرافهم هو الوضوء الشرعي كما ورد في الآية، ويأتزرون في أوساطهم، هذا من علامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، وإنما وصف، وهذا ورد ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يستمون الصفوف ويتراصون في الصف. ويا أيها الذين يا أيها كما جاء في سورة الصف كالبنيان لا إله إلا الله قال دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يعني لكثرة صلاتهم وقراءتهم للقرآن ودعائهم واستغفارهم. النحل صوته خفيف لا يعرف يفهم ما فيه من كثرته، والنحل غالبا يعني الله عز وجل أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وصف المؤمن كالنحلة، قالوا النحلة فيها عدة خصال كثيرة توافق ما جاءت به الشريعة، منها أنها لا تمشي إلا جماعة مع بعض، ومنها أنها تأتمر بأمر ملكة النحل، ومنها أنها لا يخرج منها إلا شيء نافع، وكل هذه من صفات المؤمن. أيضا من ذلك أن النحل ليس صوته مزعجا، دويهم في مساجدهم كدوي النحل يعني ليس بصوت مزعج. قال يستمع مناديهم أو يسمع مناديهم هكذا في نسخة كذا وفي نسخة كذا في جو السماء. قيل سبقا ذكرنا في المجلس السابق أنه قيل إن المنادي هنا قيل إنه هو المؤذن، يعني أن مناديهم يسمع صوته من السماء في جو السماء، ومصداقه إن كان معناه هو المؤذن. ما جاء في الحديث أنه لا يسمع صوت المؤذن إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة فإن فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر يغفر له مدى صوته، فهذا مصداق ما جاء في هذا الأثر عن كعب الأحبار رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد الميتمي قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل ليخن قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم ألسنة عوجا حتى يقال لا إله إلا الله وحده. عندك هكذا ألسنة ولا السنة؟ قيمة ألسنة عوجا هكذا شيء. نعم، هذا الحديث الآخر. قال أخبرنا حيوة بن شريح حدثنا بقية ابن الوليد الميتمي كما قرأ القارئ، وفي النسخ الأخرى المطبوعة التميمي، ولكن لعل الصحيح هو الميتمي. حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي، هذا مرسل، هذا الإسناد مرسل وإسناده ضعيف لأن بقية بن الوليد مدلس، ولكنه يعني أخرجه ابن سعد من طريق معن بن عيسى. حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال لقد جاءكم. وأيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي مرسل جبير بن نفير بإسناد صحيح عن الدارمي، فصحح هذا الإسناد المرسل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري واستشهد به، وهذا مثال على ما ذكرته قبل قليل في مسألة الاستشهاد ببعض الروايات حتى وإن كان في سندها ضعف الاستشهاد بها في بعض المسائل أو الأصول الشرعية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل الوهن يعني هو يعني الضعيف، والكسل من الكسل ليس كسلا، ليحيى قلوبا غلفا يعني ليحيى الله به قلوبا غلفا. والأغلف هو الذي لم يختتن، هو الذي لم يختتن، وجاء في بعض الروايات ليختنا، وأظن أن هذا كلمة ليختنا لعلها غير صحيحة كما قرأ القارئ ليختنا، وأظن أنها لو يعني ما يعني هي موجودة في بعض النسخ، لكن النسخة التي عندي أو الطبعة التي عندي فيها ليحيى قلوبا غلفا ويصح أن يقال ليختنا، لأن الختان يكون للأغلف، الأغلف هو الذي عليه قشرة على ذكري، فكأنه وصف شبه ما يفعله هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب كأنما يختنها، يعني يبعد القلفة عنها ويفتح أعينا عميا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالعمى نوعان، عمى حقيقي وهو الكف أن يكون لا يبصر، وهذا ليس مقصودا في هذا الحديث، وإنما المقصود العمى المعنوي، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فيفتح الله عز وجل بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمى المعنوي الذي يطمس به على قلوب الناس. قال ويسمع آذانا صما، آذانا صما، الصمم يأتي للآذان، والصمم المقصود به هنا ليس الصمم أن يكون أخرس أطرش لا يسمع، وإنما المقصود أن يكون أصم عن سماع الحق ويسمع الناس الحق الذين أعرضوا عن الله عز وجل. قال ويقيم ألسنة حوجا، هكذا قرأ القارئ، وفي بعض النسخ ويقيم السنة العوجاء، ويقيم السنة العوجاء وهكذا، وفي بعضها ألسنة، والظاهر أنها يعني لو قلنا إنها السنة فهي الطريقة، الطريقة العوجاء التي كان يسير الناس عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا إنها السنة ولو قلنا إنها ألسنة لتكون موازية لأعين وآذان، فهي عوجاء لعدم معرفتها بالله عز وجل وعدم ارتباطها بها، فكما تقول فلان كلامه أعوج، يعني غير واضح غير بين غير مستقيم، فلان ما يعرف الكلام، كلامه أعوج، يعني يأتي بكلام ما يصلح أن يقوله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم هذه الألسن العوجاء التي لا تحسن الكلام، قال حتى يقال لا إله إلا الله، فهذا هو الظاهر، قوله حتى يقال لا إله إلا الله وحده مرجح لأن تكون ألسنة وليس سنة، أنه حتى يقال لا إله إلا الله وحده. في هذا الحديث ما كان يعني أن الهدف من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو إقرار التوحيد، وأنه إنما جاء صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس التوحيد، وأن أول شيء ينبغي أن يسعى إليه الداعي إلى الله والدعوة إلى التوحيد، حتى يقال لا إله إلا الله وحده، حتى يقولها الناس فيدخلون في دين الله أفواجا. ففيه يعني علاقته بالباب واضحة، وأيضا فيه بعض ما وهب الله عز وجل به نبيه من فيعني إظهار الحق على يديه، وفتح وإسماع من لا يسمع، وإبصار من لم يوصل الحق ويدله عليه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يزيد الحزاني قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن عامر قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة فمشى معه حتى دخل، قال فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجه كأنه يناجي، فالتفت فقال أتدري من كنت أكلم؟ إن هذا ملكا لم أره قبل يوم هذا، استأذن ربه أن يسلم عليه، قال إنا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا والسكينة صبرا والفرقان وصلا. نعم، هذا الحقيقة هذا الأثر من مفاريد الإمام الدارمي، لم يروه غيره ولذلك فيه إشكال سنتكلم عنه. قال أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن عامر، قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ولكن كما يقول محقق هنا رجاله ثقات. تفرد به الإمام الدارمي كما ذكرت. قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة، لم يعرف اسم هذا الرجل ولم يجد أحدا ذكره. قال فمشى معه حتى دخل، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الصحابة معه، فإنه لم يدهمه بحاجته أمام الناس، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرده أو لم يعنف عليه. حتى دخل يعني في غرفته أو في بيته. قال فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجه أو خارجة كأنه يناجي، فكما يفعل الإنسان حينما يدخل إحدى رجليه للبيت وينتظر بالأخرى خارجه. قال كأنه يناجي يعني كأنه يناجي أحدا، يناجي ربه أو يناجي ملكا، يعني المناجات هي الكلام في السر، يعني كأنه يتكلم مع أحد سرا. قال فالتفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري من كنت أكلم؟ هذا فيه أدب من أداب المجالسة، وهو أن الإنسان ينبغي له إذا كان مع شخص لوحده فإنه ينبغي ألا ينصرف عنه، ينبغي ألا ينصرف عنه. وتعلمون أيضا حديث آية المناجات لا تتناجوا في سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. وجاء في حديث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ومن باب أولى الواحد لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن هذا الرجل فقال أتدري مع من كنت أكلم. العلماء قد لا يكونون مثلوا بمناجاة الإنسان، يعني تكلموا على النهي عن المناجاة في إذا كانوا ثلاثة، لأنه قد لا يكون متصورا في ذلك الوقت أن يكون الاثنان ويتناجى واحد دون الثالث، لكنها في زمننا المعاصر تحصل. تجلس مع شخص تفاجأ أنه ينشغل بهاتفه المحمول عنك، هذا في الحقيقة يأخذ حكم المناجاة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وفيها حال ما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب نصفه عن الرجل، يعني دخل قليلا من جسمه وصار يناجي، قال أتدري مع من كنت أكلم؟ الرجل ما سأله، الرجل جاء لحاجة، ولكن خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون في نفس هذا الرجل شيء، فقال أتدري من كنت أكلم؟ هذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب المناجات. قال إن هذا ملك، والقارئ قال ملكا، ولعلها يعني في بعض النسخ بالفتح وفي بعضها بالضم، لم أره قط قبل يومي هذا، يعني لم أشاهده في أي زمن مضى. استأذن ربه أن يسلم علي، فيه أدب الملائكة مع ربها سبحانه وتعالى وتأدبها، وأنها لا تفعل شيئا إلا بإذنه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني أنه هذا الكلام فيه يعني كلام محذوف مفهوم من السياق. استأذن ربه أن يسلم علي فأذن له ربه بذلك فجاء فسلم علي، هذا كله محذوف مفهوم من السياق. ثم قال إنا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. تفصيل القرآن يعني مفصل واضح، وأيضا فصلا بين الحق وبين الباطل، يحتمل كلا المعنيين، وهذا يعني يوافق ما جاء في القرآن. قال والسكينة صبرا، السكينة هي الطمأنينة، وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك ورد الحث على قراءة آيات السكينة للخائف. ثم قال هنا والفرقان وصلة، الحقيقة أنا راجعت كثيرا هذه العبارة، ولأني مثل ما ذكرت لم يشرح هذا الكتاب، فلم أجد أحدا لا في غريب الحديث ولا في غيره تكلم عن هذه العبارة، لأنه قال والفرقان وصلة. ما هو الفرقان هنا؟ لأنه قال القرآن فصلا والسكينة صبرا، الفرقان هو القرآن، هذا الذي نعرفه، لكن هل يحسن أن يكرر كلمة القرآن مرة ثانية؟ الوصل يعني يصل بعضه بعضا، يصل العبد، قيل يصل العبد بخالقه سبحانه وتعالى، وقيل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني متواصل في قصصه وأحكامه. لكن كلمة الفرقان المقصود بها هل هي القرآن؟ أنا في الحقيقة لم أجدها، فلعل أحدا إن وجد معنى هذه العبارة معنى الفرقان وصلا، نحن نفسرها على أن المقصود بها هي القرآن، لكن هل هي القرآن؟ هل كررت العبارة؟ الله أعلم، أنا لم أجد أحدا تكلم عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ريحان هو بن سعيد قال حدثنا عباد هو بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أوتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي ودخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة. نعم، هذا الحديث ورد يعني بعدة روايات، ذكر هذه الرواية الأولى التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو بن سعيد قال حدثنا عباد هو بن منصور عن أيوب، في بعض النسخ المطبوعة زادوا كلمة عن أبي سلامة وليست موجودة في النسخ الخطية، قال عن أبي قلابة عن عطية. هذا السناد هذا كما يقول المحقق ضعيف لضعف عباد بن منصور، وأيضا ربيعة الجرشي مختلف في صحبته، ولكن أخرجه الطبراني في الكبير ومحمد بن نصر في السنة من طريق ريحان بن سعيد بهذا الإسناد. وقال الهيتمي عنه في الزوائد أنه رواه الطبراني بإسناد حسن، لكنه متعقب بذلك. والحافظ بن حجر بعد أن أورد حديثا قال: وقد اعتضد هذا المنقطع، هذا يتكلم بن حجر في الفتح عن حديث عند الترمذي، قال: وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني، فإنه بنحو سياقه وسنده جيد، وفدل على أن سناده بهذه الطريقة حسب ما ذكره الحافظ بن حجر أنه جيد، يعني يعتضد بغيره. أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. هذا الكلام لعله وحي أو من جبريل أو من الملائكة، يعني استعد كما تقول تجهز لما ستسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم قال: فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنام عيني ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قال فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة، يعني طعام وليمة، وأرسل داعيا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. هذا فيه أن التحفيز بالقصص، تحفيز بالقصص، لأنه أراد أن يحفز النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة ما سيلقى، يعني إلى يعني الاستعداد لما سيقال. ففيه طريقة من طريقات التعليم، كما إذا أراد الإنسان أن يعلم الجاهل أو يعلم الصغير، وغالبا ما تكون للصغير، لأنه قال بعد ذلك قال فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدوة الجنة، فهو شبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته بهذه القصة. سيد هو الله عز وجل، بنى دارا هي الجنة، وصنع مأدبة، بنى دارا هو الإسلام، وصنع مأدبة هي الجنة، وأرسل داعيا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعي إلى الإسلام دخل هذه الدار، وكان جزاؤه دخوله الجنة وأكل من المأدبة، وأعظم ذلك كله هو رضا الله عز وجل. ولذلك ما كما جاء في القرآن في الحديث أو في القرآن له الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وجاء في حديث آخر في الصحيح إن لكم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، قالوا ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يجرنا من النار، قال فكشف الحجاب فرأوه الله عز وجل، نسأل الله من فضله، قال فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ورضي عنه السيد، يعني زيادة على دخوله الدار، دخول ما أكله أو دخوله أكله من الجنة، رضى الله عز وجل فوق كل شيء. وعكسه من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل في هذا الدين، ولن يطعم من الجنة من مأدبة الجنة، وسيسخط عليه الله عز وجل. فيه أيضا أن الله هو السيد، أن الله هو السيد، قالوا إذا قيل السيد فبدون تعريف فإنها تطلق على الله عز وجل، ولكن إذا أضيفت جاز ذلك. من سيد هذا الوادي أو من سيد هذا الجمل، من مالك هذا الجمل كما جاء في الحديث، يعني من سيد هو المالك، من سيد هذا العبد يعني من مالكه كما جاء، يجوز ذلك. لكن الأصل في إطلاق السيد بدون إضافة هو على الله عز وجل. وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داعي إلى الله، وهذا من أعظم الأوصاف أو أشرف الوظائف هي الدعوة إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الدعاة إليه سبحانه وتعالى. وأن الجنة يعني هي جزاء من دخل في هذا الدين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسن ابن علي قال حدثنا أبو أسامة عن جعفر بن ميمون التميمي عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعود فأقعده وخط عليه خطا ثم قال لا تبرحن فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، ثم جعلوا ينتهون إلى الخط لا يجاوزونه، ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلي فتوسد فخذي، وكان إذا نام نفخ النوم نفخا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي راقد، إذ أتاني رجال كأنهم الجمال، عليهم ثياب بيض الله أعلم بهم من الجمال، حتى قعد طائفة منهم عند رأسه طائفة منهم عند رجليه، فقالوا بينهم ما رأينا عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينيه لتنامان وإن قلبه يقظان، اضربوا له مثلا. سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه ثم ارتفع، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال لي أتدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة. قال وهل تدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال الرحمن بنى الجنة فدعا إليها عباده، فمن أجابه دخل جنته، ومن لم يجبه عاقبه وعذبه. الله أكبر الله أكبر. هذا أيضا حديث بنفس المثل السابق، يقول أخبرنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن جعفر بن ميمونة التميمي وعن أبي عثمان النهدي. هذا مرسل لكن له شواهد، ولذلك روي هذا الأثر، أخرجه الترمذي في الأمثال ورواه أيضا، وقال الترمذي عنه هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو تميم هو الهجيمي، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وأيضا أخرجه الإمام أحمد، وهو إسناد صحيح كما نقل أو حكى ذلك جمع. قال عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء. البطحاء مكان قريب من مكة من المدينة، وقيل إنها يعني الأرض الخالية من العمران، وتسمى بطحاء لأن فيها حصى صغير، الحصى الصغير الحجر الصغار الأملس هذا يسمى بطحاء. هو يستخدمونه الآن عندنا، يعني دائما هذا يكون نوع من أنواع الحصى البطحاء الصغيرة، من أنواع أغلى أنواع مواد البناء أو حينما يبني، لأنه يحتاج إليها. وفي الغالب يطلقونها على الصحراء، لكن قد يكون مراد الراوي هنا أنه خرج إلى البطحاء وهو مكان قريب من المدينة، ومعه ابن مسعود فأقعده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخط عليه خطا، ثم قال لا تبرحن لا تبرحن، فإنه يعني لا تقوم من مكانك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك فأخبره بهذا الأمر، نهاه أن يقوم مكانه، ويعلم علم صلى الله عليه وسلم مما بوحي أنه سيأتي يعني من يتكلم عنده، فلا ينبغي فلا يجب عليه أن لا يكلم. فيه أيضا استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود التزم بذلك، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، ثم جعلوا ينتهون إلى الخط لا يجاوزونه، ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلي فتوسد فخذي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود فتوسد فخذه، فخذ عبد الله بن مسعود. وهذا فيه جواز توسيد الإنسان أو نوم الإنسان على رجل صاحبه، وكان إذا نام. وفيه أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وكان إذا نفخ في النوم نفخا، يعني النفخ هو إخراج الهواء بشدة، إخراج الهواء بشدة، ليس هو الشخير، الشخير يختلف، الشخير مرض، النفخ هو إخراج الهواء بشدة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي راقد، يعني نائم، إذا أتاني رجال كأنهم الجمال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، يعني كأنهم الجمال في في في في ضخامة أجسامهم، في ضخامة أجسامهم، عليهم ثياب بيض، وهذا غالب الحالات التي تأتي فيها الملائكة أنهم يكونون على ثياب بيض، كما جاء في حديث عمر إذ جاء رجل اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد كما في الصحيحين. وهنا وصفهم بأنهم عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، حتى قعد طائفة منهم عند رأسه، يعني عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجليه، فقالوا بينهم ما رأينا عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينيه لتنامان وإن قلبه ليقضان. هذا ما مصداق ما ذكرناه قبل قليل بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، كما قال كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. اضربوا له مثلا، هذا فيه جواز ضرب الأمثال، والقرآن مليء بالأمثال، القرآن مليء بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون إلى غير ذلك. وألف جمع من العلماء كتبا في شرح هذه الأمثال، منهم ابن القيم وغيره، وألفوا إما جزاء من كتبهم أو كتب مستقلة عن أمثال القرآن. فهذا فيه دليل على جواز التمثيل، والتمثيل قد يكون بوصف يوافق الحقيقة، ليس على أنه يكون حقيقة، ولا يكون من الكذب، ولا يكون من الكذب. قال سيد بنى قصرا، مثل ما ورد قبل قليل، بنى قصر ولم يقل بنى دارا، وثم جعل مأدبة. المأدبة هو الوليمة، فدعا الناس إلى طعامه وشرابه ثم ارتفعوا، يعني ارتفع هؤلاء الذين جلسوا يتكلمون الرجال ارتفعوا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال أتدري من هؤلاء؟ هذا يعني المثل هذا فسره أبو عبيد في غريب الحديث، فقال معنى الحديث أنه فعل أنه شبه القرآن، فعل مثل القرآن بصنيع صنعه الله تعالى للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. فهذا معناه، يعني دعا مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه في هذا الحديث أو في هذه القصة ساروا على مثل ما كان في القرآن من ضرب الأمثال. قال أتدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم، فيه نسبة العلم إلى الله عز وجل كما فعل في الحديث السابق، الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنه يقول الله أعلم، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب. قال هم الملائكة. قال وهل تدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه حسن أدب السؤال، حسن التلقي، وحسن العلم، وأن طالب العلم أحيانا ينبغي له أن لا يستعجل بالإجابة، وأن لا يخبر يعني طلبا لما عند العالم والشيخ. وفيه أيضا أن عبد الله بن مسعود يعني ما شك في صحة كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم نائم، ولكنهما قال أو قال هؤلاء الرجال إن عينيه لتنامان وإن قلبه ليقضان، فاستشعر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي سمع هذا الكلام، ولذلك ما قال له هل تدري ما المثل الذي ضربوا، ما قال يا رسول كيف سمعت وأنت نائم، لكنه لأنه يعلم صحة ما ذكروا قال الله ورسوله، قلت الله ورسوله أعلم. قال الرحمن بنى الجنة فدعا إليها عباده، فمن أجابه دخل جنته ومن لم يجب عاقبه وعذبه، والداعي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن من أطاع الله عز وجل دخل الجنة، ومن لم يطعه عاقبه وعذبه يعني وادخله النار. وفيه أيضا أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة، لأن من أجاب الداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم دخل جنة الله عز وجل، ومن لم يجب محمد صلى الله عليه وسلم عاقبه وعذبه، والله أعلم. نعم. باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهوه؟ قال الآخر نعم، فأقبل يبتدران فأخذاني فبطحني للقفا، فشقى بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذره في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتمه، ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يحر وأن يخر علي بعضهم. فقال لو أن أمته وزنت به لنال بهم. ثم انطلقا وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، وقالت أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت فلم يروعها ذلك، وقالت إني رأيت حين خرج مني تعني نورا أضاءت منه القصور الشام. نعم، هذا الحديث حديث أولا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى في الباب السابق مما كان من مبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، أتى إلى ما كان في أول بعثة لما بعث. هذا من الترتيب المنطقي في كلامه رحمه الله تعالى في ترتيبه لحديث باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول شأنه قبل أن يأتيه الملك قبل أن يبعث وهو صغير، وذكر فيه ثلاثة أو أربعة أحاديث سيأتي ذكرها. قال أخبرنا نعيم بن حماد حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يمر في كثير من الروايات وكان من أصحاب، يذكره الراوي أحيانا يكون الذي ذكرها ليس هو الراوي عنه وإنما يكون الذي ذكر هذه العبارة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الذي ذكره، إما يكون أحد رواة السند أو يكون المؤلف ابتداء كالإمام الدارمي. والحقيقة يعني مثل بحث مثل هذه تحتاج إلى نظر طويل ويعني يأخذنا الوقت في البحث فيها. قال لكن الهدف منها أنهم يذكرون هذه العبارة دفعا للشك، دفعا للشك أنه ليس من الصحابة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل كيف كان أول شأنك يا رسول الله، يعني أول شأنك أو في بداية حياتك ماذا كنت تفعل. هذا فيه ملحظ وهو أنه يجوز للإنسان أن يذكر ما كان يفعله في صغره كما يفعلون الآن في السيرة الذاتية، يذكر الحسن منها أو ما ينبغي ذكره، وأنه حتى وإن كان الإنسان صغيرا فإنه قد يكون في ذكر قصصه إذا كان صالحا عبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، نشأ يعني هو صغير شاب، وذكر في حديث آخر يعجب ربك إلى شاب ليس له صبوة. يعني لعلنا نأخذ من هذه العبارة سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم جواز ذكر ما كان عليه الإنسان في صغره. قال صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي، الحاضنة هي ما نسميها اليوم بالمربية أو القائمة على شؤوني، وكانت العرب عندها عادة أنهم إذا جاءهم ولد أو غالبا الأولاد يرسلونه إلى البادية اللي يعني يربونه هناك يأخذ القوة والشجاعة، فكان من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث به إلى حاضنته رضي الله عنها أم سعد، فيقول من بني سعد بن بكر فانطلقت، وبني سعد بن بكر موجودين معني، اختلف في يعني موقعهم الآن اختلاف طويل لا ندخل في ذكره. هم قريبون من الطائف، لكن أين موضعهم بالتحديد الله أعلم، مسألة خلافية بين أهل التاريخ وأهل النسب. قال: فانطلقت أنا وابن لها في بهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم. البهم هي البهائم الصغيرة، يا البهائم الصغيرة. ولعل في ذلك حسن أدب في تربيته، لأنه كان صغيرا وأعطي من البهائم الصغيرات حتى لا تشق عليه وحتى يتربى عليها إلى أن يكبر. قال: في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، ولم نأخذ معنا زادا، لأنهم كانوا يذهبون لرعي الغنم مدة طويلة، ما يذهبون خمس دقائق، أحيانا يذهبون من الصباح ولا يعودون إلا مع غروب الشمس، فذلك يدركهم الغداء، فلا بد أن يأخذ معه طعاما لأنهم يبتعدون، والبهائم تحتاج إلى أن تأكل وترتاح وتعود وتأكل إلى أن تعود في المساء إلى يعني أماكنها. قال: ولم نأخذ معنا زادا، معنا زادا يعني طعاما. فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. ففيه التعاون بين الرفقة، التعاون بين الرفقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر أخاه من الرضاعة أن يذهب إلى يعود إلى الديار فيأتي بزاد ليطعمها. فيه قال: فانطلق أخي ومكثت عند البهم، يعني هذه الحيوان الأغنام أو الماعز، ذكرنا كان أنثى يسمى بهما أبناؤها الصغار. قال: فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، كأنهما نسران، هكذا وصفهما، وسيأتي أنهما ملكان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم، يعني هل هو هذا الرجل الذي أمرنا به؟ فقال الآخر: نعم. فأقبل يبتدراني، يعني أقبل يتسابقاني كل منهما إلي. قال: فأخذاني، يعني أمسك بي، فبطحاني، بطحاني يعني طرحاني على البطحاء، بطحاني للقفا، يعني جعلاني أستلقي على قفاي على ظهري. الآن إذا صار بين الشخصين نزاع، قال: أبطح بك الأرض أو أبطحك في الأرض، من هذا الكلام، يعني أرميك على ظهرك. لماذا يقول على ظهرك ما يقول على بطنك؟ لأن الضرب من القفا ليس شجاعة، وإنما الشجاعة أن تقابل بوجهك العدو، فأنا سأضربك أطحك على الأرض، يعني أقابلك بوجهي وأرميك على ظهرك. فهذه هي الشجاعة، أن يبادر الإنسان وجهه لعدوه. قال: فبطحاني للقفا فشق بطني. هذه حادثة شق بطنه صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآيات التي جاءت، يعني آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى معجزات كما ورد، يعني لأن المعجزة، كلمة المعجزة ما وردت في كتب السنة، لكنها آية. شق بطني، كيف شقه؟ وهل خرج دم أو هل تأذى أو نحو ذلك؟ الله أعلم. قال: ثم استخرج قلبي فشقاه، استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فشقاه. وورد قصة، يعني هذه القصة من رواية أخرى. قال: ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين. العلقة هي القطعة الدم الجامد، كما جاء في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني هو الدم المتجمد. قال: ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. وهذا مصداق ما جاء في الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج معروف هو الجامد، والبرد هو الذي ينزل مع المطر. قال: فأخذ بماء ثلج فغسل به جوفي، الجوف هو يعني ما داخل قلبي، داخل الجسم، مكان القلب. ثم قال ائتني بماء برد، فغسل به قلبي الذي أخرجه وشقه. ثم قال ائتني بالسكينة وهي الطمأنينة، فذره في قلبي، يعني مثل ما تأخذ الملح وتذره في الطعام، تضعه قليلا قليلا لتنشره في الطعام. ذر يعني سكبه على شكل ذر، حبات صغيرة جدا. قال فذره في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه حصه، يعني خضه، وفي بعض النسخ خصه حصه فحاصه، يعني لا الحص هو الخياطة، يعني خاطه وهو الخياطة. قال فحاصه يعني خاطه، وختم عليه بخاتم النبوة. خاتم النبوة هذا موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بعض من يأتي من يسلم يريد يعني يتحينون التفاتة من النبي صلى الله عليه وسلم ينظروا إلى خاتم النبوة. ورد في بعض الأحاديث أن طفلة كانت تعبث بخاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. قال وختم عليه بخاتم النبوة. ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة، كفة الميزان، واجعل ألفا من أمتي في كفة، يعني هذا لينظر هل مقدار ما عليه هو من عمل صالح ومن صلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، لأنه رجح بهم صلى الله عليه وسلم. والميزان على الطريقة القديمة التي يوزن بالحديد، الآن تجدونها عند في أسواق الخضار ونحوها، لا زال بعضهم يستعملها. قال فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا وتركاني، يعني لو أن أمته صلى الله عليه وسلم اجتمعت كلها في كفة الميزان لا رجح بهم صلى الله عليه وسلم. وذلك دليل في هذا الحديث، دليل وفي هذا الكلام دليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل الخلق أجمعين وأفضل من أمته صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقا وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت فرقا شديدا، يعني فرقت يعني خفت، خوف شديد. ثم انطلقت إلى أمي، لعله انطلق إلى أمي بعد انتهائه من المراحب الغنم بالبهم، فأخبرتها بالذي لقيت. فأشفقت أمه يعني الحاضنة، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، خافت أن يكون قد التبس بي، يعني أصابه الجن. ما تدري أنه صلى الله عليه وسلم نبي، يعني قد اختلط في عقلي، فأتاني مثل الإنسان إذا خاف يختلط ويضيع بعض عقله ويفقده. فقالت أعيذك بالله، هذا دليل على استعادة الخائف بالله سبحانه وتعالى، وهي وإن كانت قبل النبوة إلا أنهم كانوا يعني عندهم نوع من التوحيد. أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها، يعني جهزت بعيرا لها لتذهب بي إلى تعيدني إلى أمي. قال فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي، اهتمت به صلى الله عليه وسلم لأنها خائفة عليه، حتى بلغنا إلى أمي. فيه دليل على مسألة فقهية، وهو أن الإنسان إذا اؤتمن على أمانة فخاف عليها من الضياع أو من الاعتداء أنه يجوز له إعادتها إلى صاحبها، لأنها لم تنتهي مدة حضانتها ولكنها خشيت عليه. فقالت أديت أمانتي وذمتي، خلاص أنا قمت بما طلبتم مني، وهو حضانته وتربيته. وحدثتها بالذي لقيت، يعني حدثت أمي بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، لم ترتع، لم يخفها ولم تتفاجأ به، ولم تتفاجأ به. ف لماذا؟ قال وقالت إني رأيت حين خرج مني، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطن أمه، قال رأيت شيئا، في بعض النسخ ما فيها شيئا، يعني نورا، رأيت نورا، يعني نورا. أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام، هذا دليل على أنها رأت شيئا وعلمت أنها كأنها علمت أن ذلك أمارة، لأنه سيكون له شأن، لأنه سيكون له شأن. وهذا الحديث القصة الطويلة في إسنادها ضعيف، لأن بقية بن الوليد دلس، لكنه ورد عند الإمام أحمد والحاكم والطبراني من طريق حدث فيه، صرح بقية فيه بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس. وأيضا بعض ما جاء في هذا الحديث ورد في أحاديث أخرى، كحديث حليمة السعدية، وورد عند بن حبان وغيره، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عمر بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ فقال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فزنه برجل. فوزنت به فوزنته، ثم قال: زنه بعشرة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمئة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف. فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتظرون علي من خفة الميزان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. نعم. هذا الحديث قال: أخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عمر بن عروة بن الزبير، في بعض المطبوع، أظن نسخ المطبوعة عندي، عن عثمان، وهذا تصحيف ابن عمر بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا إسناد منقطع، لأن عروة بن الزبير لم يدرك أبا ذر الغفاري، لكن رجاله ثقات، ويعني خرجه غير واحد منهم البزار والطبري وأبو نعيم في الدلائل. وابن كثير في السيرة قال: ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل هذا الحديث وقال: هذا إسناد جيد قوي. ولكن أخرجه أيضا الحاكم أوله وقال بإسناده، وقال ابن حجر ضعيف، ولكن سماعه للسيرة صحيح، يعني بذلك أحمد بن عبد الجبار الذي ورد في إسناد في إسناد الحاكم. قال: عن أبي ذر قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ يعني كيف علمت، وفي نسخة مطبوعة حتى استنبأت أو حين استنبأت، يعني حين جاءتك النبوة. وفي الرواية وفي النسخة التي حين استيقنت، يعني استيقنت أنك نبي، أو حتى استيقنت أنت أنك نبي، يعني كيف علمت، وش دراك، ما الذي أخبرك أنك نبي، كيف علمت؟ هذا سؤال وارد. فقال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض، يعني ذهب البطحة مكة، مثل ما ذكرت أنها هي مكان خالي، لكن لعلي قلت في الحديث السابق في المدينة، هنا في مكة، قال بطحة مكة، الحديث السابق الذي مر معنا كان في المدينة، بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض، يعني نزل على الأرض، وكان الآخر بين السماء والأرض لم ينزل. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. مثل ما مر في الحديث السابق، قال زنه برجل يعني اجعله في الميزان وزنه يعني شوف انظر في بعض النسخ فزنه بالفاء، فزنه برجل، وزيادة الفاء يعني لا تؤثر في المعنى شيئا. قال فوزنت به فوزنته يعني ثقلت عليه ورجحت، صرت أكثر أوزن أكثر أثقل منه. قال فزنه بعشرة، قال فوزنت بهم فرجحتهم، هذا كله دليل على فضلية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا لكيف كانوا، أن الوزن هذا ليس سهلا. قال حتى كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان، كما لأنك إذا صار الوزن ثقيلا المقياس ثقيل طاشت الكفة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليهم ينتثرون إلي يتساقطون علي، في بعض النسخ يسقطون، كأني ينظر إليهم يسقطوني وينتثرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. فهذا فيه فضل أن أول شيء فيه ما كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وأن مرات النبوة جاءت إليه وهو صغير، وفيه فضيلة عظم فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم من أمته، وأنه لو وزن به لرجحهم أو لرجح بهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. نعم، هذا آخر حديث في الباب، ولعله يكون آخر أيضا حديث في هذا المجلس. قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش. مسألة اختلاف الألفاظ في بعض النسخ بين أخبرنا وحدثنا يعني لن نركز عليها كثيرا لأنها قد تكون من اختلاف النسخ، وفي بعض لكن في بعضها يعني إذا كان فيه اختلاف في أسماء الرجال ننبه عليه إذا وقفت على شيء. قال عن حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال، هذا الإسناد صحيح لكنه مرسل، لكنه مرسل لأن أبو صالح لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه روي موصولا عند البيهقي وغيره من طريق زياد بن يحيى الحساني. حدثنا مالك بن سعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبراني لم يروه عن الأعمش إلا مالك بن سعير، لكن ومع ذلك هو متابع على روايته عن الأعمش. المقصود هنا أن هذا الإسناد مرسل وإسناده صحيح لكنه ورد متصلا برواية أخرى أو بطرق أخرى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم، الظاهر والله أعلم أنه كان يناديهم في مكة، لأن المؤلف الإمام الدارمي إنما جعل هذا الحديث في إخباره في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه كان ينادي أهل مكة فيقول إنما أنا رحمة مهداة، وهذا مصداق ما جاء في القرآن الكريم مبشرا وهاديا لأمته. رحمة، الرحمة هو رحمة في تعامله، رحمة في إنقاذه لهم من الخير، مهداة إليهم من الله عز وجل، وقيل أيضا معناه يهديهم إلى الصراط المستقيم، وكلا المعنيين جائز والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. ومنها ما يتعلق بما سبق. يقول السائل إذا كان الإسلام يجب ما قبله فكيف يؤاخذ المرء بما فعله في الجاهلية إذا أساء بعد دخوله للإسلام وقد محيت ذنوبه السابقة؟ لأن يعني هو ورد في الحديث الأول يؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية، قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني تجب ما قبلها، لكنه لم يصد، يعني هم قالوا أن هذا دليل على صدق التوبة، أنه ما صدق توبته مع الله سبحانه وتعالى، فلو صدق توبته مع الله عز وجل لكانت إسلامه ماحيا لكل سيئاته. ولعل أيضا يمكن أن يخرج هذا المعنى على مسألة الذنوب المتصلة، الذنوب المتصلة، فإن يختلف الأمر عما كان مثلا من كان تعود القتل وأسلم عفى الله عنه لكن استمر في القتل فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية وفي الإسلام، أو تعود الزنا والعياذ بالله، أو تعود شرب الخمر، فلعل المقصود بها مثل ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل إعادة القصة عليه؟ أي هذا في الحديث الأول، يعني من باب يعني يعني استذكارها، عدها علي حتى وكف دمعه، يعني لعل قصده منها يعني جواز إعادة الموعظة أكثر من مرة، كما ورد أنه يكرر الآية في القرآن، ورد عن بعض الصحابة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليه، فلعله المقصود منه ليس نسيانا لها، وإنما من باب يعني إعادة الموعظة عليه فقط، هذا لعل هذا هو السبب، والله أعلم. وهذه القصة أيضا هي من مفردات الإمام الدارمي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كانوا يعبدون حجرا معينا أو مخصصا، أو أن أي حجر وجدوه أخذوه معهم وعبدوه؟ لا، هو وردت هناك أصنام معينة وأحجار معينة كانوا يعبدونها، أصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول هذه الخلصة. دوس هي قبيلة موجودة إلى الآن، أو بلد موجود إلى الآن جنوب الطائف في منطقة الباحة، فأخبر أنهم سيعودون لعبادة الأصنام. وورد أيضا يعني هم في مكة كان فيها أكثر من صنم، لما دخل مكة صار يضربها ويكسرها صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعبدون الأحجار إذا سافروا، كما جاء في الحديث التي ذكرها المؤلف، ذكرها الدارمي، أنه كان الإنسان إذا ذهب إلى يعني سفر أو نحوه حجرا ليعبده. وورد العبارة هنا أيضا في الحديث أو في الرواية: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، يعني حسن مناسب، كأن يكون منظره جميل أو أن يكون على شكل جميل. وذلك أنا ذكرت لكم في المجلس السابق استنكارنا أو استنكار لأن يأتي شخص إلى حجر ويقول هذا الحجر فيه من المواصفات كذا وكذا، ما ينبغي هذا، لأن الأحجار كلها سواء. وذلك يعني والجاهلية إنما كانوا يبحثون عن الحجر الحسن، حسن معناه أنه الجميل في مواصفاته أو شكل، أو جاء على شكل معين فيعبدونه. قال: وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جينا بالناقة الصفي فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها. قال: ثم نعبد تلك الكثبة ما قمنا بذلك المكان. فهذا دل على أنه حال سفرهم وليس حال إقامتهم. وكل الأصنام التي ذكرت في القرآن وذكرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة وفي الطائف وفي نجد وفي بعض البلدان كانت ثابتة، لكنه كان إذا تنقل من مكان إلى مكان أخذ حجر يعبده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أنه لا ينبغي للمرء أن يرفع صوته بنداء ولا بغيره مع الناس، لكن من كان في مطعم وأراد مناداة الناذل ولم يلتفت إليه، هل له أن يرفع صوته بالمناداة عليه؟ لا هو الكلام مقصود صخاب، صخاب في الأسواق يعني كثير الصياح، كثير الصياح. أما رفع الصوت للحاجة فلا يدخل فيها، لأن فعال صيغة فعال يعني تكرر منه، صار عادة له، صار عادة له يرفع صوته في الأسواق. وأنتم انظروا، اذهبوا الآن إلى السوق، انظر بعض الناس يرفع صوته هو ما يعرف يتكلم إلا بصوت عالي، لكن عند الحاجة لا بد أن يرفع صوته هو المنادات. لا يدخل في هذا الأمر، لا يدخل رفع الصوت عند الحاجة في مسألة الصخاب في الأسواق، لأن الصخاب فعال يعني صيغة مبالغة متكررة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا ذكر العلماء خلافا في مسألة ما وذكروا ثمرة الخلاف أو ثمرة للخلاف، هل يفهم منه أن الخلاف جائز فلا ينكر على المخالف فيه، أم يجب تحري الحق وترجيح الراجح بدليله في كل أنواع الخلاف إلا في خلاف التنوع؟ لا لا، هو لا يدل على ذلك. هو الآن يعني أن العلماء اختلفوا في مسألة معينة. دعني أضرب لك مثالا، نسيت المسألة التي تكلمنا عنها المجلس السابق اللي قلنا فيها خلاف، لكن دعني أضرب لك مثلا مثلا سجود التلاوة. سجود التلاوة، من العلماء من قال إن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة، ومنهم من قال لا يشترط له ما يشترط للصلاة. طيب، هل الخلاف هذا مثمر يعني له ثمرة، أم نقول الخلاف فقط شكلي لا ثمرة له؟ نقول خلاف له ثمرة. فأنت إذا قلت إنه يشترط له ما يشترط للصلاة، معناها أنك إذا قرأت القرآن من حفظك أنه لا يشترط له الوضوء، ثم أتيت إلى سجدة التلاوة فلا يجوز لك أن تسجد حتى تقوم وتتوضأ وتأتي وتسجد، لأن هذا قول من يرى أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة. لكن من يرى أن سجود التلاوة لا يأخذ حكم الصلاة، لأن الصحابة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنهم أنه كان يأمرهم بأن يتوضأ ويتأكد أو يتحققوا من هلهم على طهارهم، لا، قال إنه إذا جاء إذا قرأ القرآن ومرت آية سجدة فإنه يسجد حتى ولو كان على غير طهارة. فالثمرة هنا لا تعني أن الخلاف سائغ، لكن تعني أن الخلاف له نتيجة، ما ليس المسألة يعني، وأن ليس خلافا لفظيا كما يقول العلماء، خلاف لفظي يعني لا ثمرة له، فقط قلت بهذا القول أو بهذا القول فالمعنى واحد، لا، خلاف له ثمرة. ولا يعني ذلك أننا لا نبحث عن الراجح، لا نبحث، لا، بل نبحث عن الراجح، والراجح ما وافق الدليل في نظر المجتهد، ما وافق الدليل في نظر المجتهد. لكن العالم والإنسان قد يكون له يعني قد لا يطلع على الدليل، قد يرى عدم قوة الاستدلال بهذا الدليل، وهو إذا يعني مثاب على اجتهاده ومأمور بالعمل بما يصل إليه اجتهاده، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل يمكن أن نقول شيخنا إذا كانت لفظة السنة العوجاء صحيحة، المقصود بها الطريقة التي وجد عليها أو وجد عليها قريشا، كما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، وكذلك في حديث أبي واقد الليثي حين قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، والمعلوم أن ما طلبوه منه عليه الصلاة والسلام سنة عوجاء، وهو أن يجعل لهم شجرة، فقام عليه الصلاة والسلام بإقامة هذه السنة فبين لهم أن ذلك شرك. جزاكم الله خيرا. نعم، هذا صحيح، الكلام هذا صحيح عندما نرجح السنة العوجاء، لكن الذي أشكل علينا هو أنها وردت في نسخ أخرى ألسنة عوجا مراعاة للفظة أعين وأذان، وإلا الذي في نفسي أنه السنة العوجاء، لأنها وردت أيضا في بعض الأحاديث الأخرى وفي بعض، وهي المعنى المطلوب كما ذكرت أنت في هذا، في ما ذكرته من أدلة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما طلبوه أن يجعل لهم ذات أنواط كما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم إنها السنن. قلتم والذي كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيقيم السنة العوجاء والطريقة التي كانوا يسيرون عليها في الجاهلية ويعدلها إلى الطريقة الصحيحة حتى يقال لا إله إلا الله. لكن ما دامت أنها وردت في نسخة أخرى ألسنة عوجا ويصح التفسير عليها، فنحن نفسرها على التفسيرين، ولا نستطيع أن نرجح تفسيرا على آخر إلا بترجيح الرواية الصحيحة. وما دام الأمر محتمل فلا مانع من أن ينظر فيها بكل التفسيرين، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.